السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا حفظك الله، من حق كل طالب علم أنه يرى شيخه على أحسن حال، يحب يشوف شيخه دائما في المقام العالي ولا يصدر عنه إلا كل خير مما يجمع ويؤلف ويدل على مقامه ومكانه. أنت تعلم أن بعض السلف كان يدعو الله جل وعلا أن يستر عنه عيوب مشايخه حتى يستفيد منه. أنا شيخنا من هذا المنطلق، من باب الحرص على أن لا يصدر منكم إلا ما يسر قلوب محبيكم، أقول شيخ بكل صراحة، الصوتية التي سجلتها ردا على كلمة الشيخ عبد الغني، والله لم تظهرك يا شيخ بالمظهر الذي عهده منك الناس، لقيت عند عدد من الناس نوع من الاستهجان. شيخنا أختصر لك فقط ما استشكلته أنا واستشكله بعض الناس، اللي هو أس المسألة وأصلها، هو اللي ما عاهده منك الناس من توقير الشيخ عبد الغني. الشيخ يخرج على الناس ليته لم يتكلم، تأسفت لكلامه. وهذا الشيخ عبد الغني اللي عاهد منه الناس أنه هو موجه الناس في مثل هذه الأمور، يطالب بأن يسكت ولا يتكلم، فهذا شيء عجب. شيخنا شيء آخر، أنت لما تكلم الشيخ فركوس رحبت بكلامه وكتبت تغريدة لذلك، ترى هل يعني أن الشيخ عبد الغني ليس له الحق أن يتكلم وأن الشيخ فركوس له الحق أن يتكلم؟ الشيخ فركوس عالمنا وكبيرنا، لكن لا يعني هذا أن الشيخ عبد الغني ليس له الحق أن يتكلم بما يراه. شيخنا هذا فضلا عن أنك فيما سبق كنت قلت لي في رسالة صوتية منك إلي لما أيأستني من أنك ستتكلم وترد على عبد المجيد وتدافع عن أبنائك، قلت لي اذهبوا إلى الشيخ عبد الغني، وإذا دافع عنكم فقد أسقط عني الواجب الكفائي. نحن والله لم نذهب إليه، وقد دافع جزاه الله خيرا، فالمفروض أنك تقول شيخ أسقط عنك الواجب الكفائي. فلم أدري لماذا أسفت لكلمته. شيء آخر شيخنا، تقول إن كلمة الشيخ عبد الغني أججت الفتن. الحقيقة أن كلمتك الشيخ جرأت الناس على الشيخ عبد الغني، ورأيت ذاك اللي علق لك في تويتر قال لك تهم الشيخ عبد الغني بالتميع، فقلت له أنت أصلحهم الله وهداهم. فالشيخ عبد الغني الآن صار يتهم بالتميع، يعني تجرأ الناس عليه بسبب هذه الكلمة. وإذا لم يكن هذا من المفاسد في الفتنة، إظهار عالم للناس بهذه الصورة السيئة عند الناس، لكفى. شيخ تقول فيها الشيخ عبد الغني كذب مرابط ثم زكاه. الشيخ عبد الغني لم يكذب مرابط، شيخ أنت تعلم هذا. الشيخ عبد الغني قال هذا الكلام كذب، يعني قد يوجد خلل في النقل. لما يثبت أن مرابط قال هذا الكلام بشهادة الشهود أو يعترف هو، حين ذاك يقال الشيخ عبد الغني كذبه. أما الآن فالشيخ عبد الغني لم يكذبه، الشيخ عبد الغني كذب ما نقل عنه. شيء آخر شيخنا، تقول بليدي خرج من اعتزل الصفية بسبب تسلط مرابط عليه وظلمه له. شيخنا هذا كذلك غير مطابق للواقع. البليدي أنت تعلم يا شيخ أنه كان يكتب كتابات سيئة، فاتفقنا ثلاثتنا أننا ننزله من مرتبة مشرف إلى مرتبة عضو، فغضب من أجل ذلك. هذا اللي وقع، وهو تصرف منا ثلاثتنا وليس من أجل تسلط مرابط عليه، لم يكن لمرابط تسلط على البليدي. ثم شيخ أنت تقول من اللي تاب هذا وذاك، وأنت تعلم شيخنا أنه لم يحصل هذا ولا ذاك، إنما أنا كنت قلت لك باللي مرابط راسل البوليدي وقالوا باللي احنا اللي اخطانا وسامحنا وانت خونا وانت كذا، وقلت لك مرابط البوليدي فرحه بذلك، وهذه قبل مده مديده من الوقائع. لم يتوحدوا في الفتن يا شيخ، لم يتوحدا في الفتن. البوليدي شاف باللي هذا الحق في هذا المقام، فقام فيما يعتقد انه الحق وجاب كلمه من عند الشيخ عبد الغني. انا هذه الاشياء اللي ظهر لي أنها قد تكون إشكالات في كلامك، وإذا أنا مانيش فاهم قد نكون بسبب أني راني في الجهة الأخرى، يعني في جهة المتكلم فيهم، قد يكون لهذا إشكالات علي الصوتية. لكن بعد تفكير رأيت أني لازم أقول لك ما وقع في نفسي وما وقع في نفوس بعض الناس من هذه الصوتية. الله يحفظك شيخنا، أسأل الله أن يوفقك توسع صدرك لمثل هذا الكلام. حفظك الله شيخنا، دائما محفوفا بالخير، مؤيدا منصورا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله.